الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان المسائل المتعلقة بباب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أضف هذا الباب لباب الشفاعة ليتكلم فيه عن الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل والتي نفاها، وليعمق في قلوب المؤمنين أن الشفاعة التي قد يعول عليها المشركون فيقولون أننا ما نعبد ما نعبدهم، أو ما نستعين بما نستعين بهم، أو ما نستغيث بمن نستغيث بهم، أو ما نستعين بمن نستعين بهم، ما نفعل ذلك إلا على سبيل أننا نستشفع بهم. فلا بد من فهم المسائل المتعلقة بالشفاعة ومعرفة حقيقة الشفاعة وما أثبته الله منها وما نفاها، ومعرفة موقف الناس في الشفاعة وما إلى ذلك. وأول ما أحب أن أقدم به الكلام عن هذه المسألة هو ما جاء في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان أن هذه الشفاعة هي الشفاعة الكبرى، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه، وهي التي ثبتت بحديث متفق عليها بلغت برتبتها رتبة التواتر، لأنها رويت عن أكثر من صحابي، بلغوا أكثر من 10 صحابة رضوان الله عليهم. هذه الأحاديث التي تتكلم عن الشفاعة الكبرى أحاديث عظيمة الشأن، أفرد لها البخاري أبوابا وجعلها ضمن أبواب، وكذلك جعلها الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه، أو ضمن أحاديث التي تتكلم عن الإيمان في صحيحه، باعتبار أنها مسألة من المسائل الإيمانية أو من المسائل الاعتقادية. فأول ما ينبغي أن تعرفه أن الشفاعة هي أمر من الأمور التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم لسائر المؤمنين والصالحين، لكن على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه ولا يأذن بها إلا الله سبحانه. ده معنى إجمالي ينبغي أن تعرفه عن الشفاعة، وينبغي أن يكون أمر الكلام عن الشفاعة من الأمور التي نعرف أنها كلام في المعتقدات أو في المعتقدات أو فيما يتعلق بمسائل الإيمان. فبإذن الله تعالى وتبارك وتعالى حنشوف هذا الحديث. هذا الحديث كما قلت روي عن أكثر من 10 صحابة، لكن حنأخذ منها حديث أبي هريرة لأنه من أشهر هذه الأحاديث ومن أشهر الروايات، وأوضحها وأبينها فيما يتعلق بكل مقتضيات الحديث والمسائل التي أشارت إليه أو المسائل التي تعلقت بها.

لم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا، فانطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لاحد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع راسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فارفع راسي فاقول يا رب امتي امتي، فيقال يا محمد ادخل الجنه من امتك من لا حساب عليه، من الباب الايمن من ابواب الجنه، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك، من الابواب، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب، والذي نفس محمد بيده انما بين المصرعين من مصاريع الجنه لكما بين مكه وهجر، او كما بين مكه وبصرى. دي روايه ابي هريره حديث الشفاعه. حقيقه انه حديث الشفاعه كما قلت رواه اكثر من 10 صحابه، هم ايضا للتذكره عارفينهم، اكتبهم برضو. انس بن مالك رضي الله عنه، وابو سعيد الخدري رضي الله عنه، وابو هريره مع حذيفه، غير ابو هريره بن فريده، وابو بكر الصديق، والمقداد بن الاسود، وسلمان الفارسي، عباده بن الصامت، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وحذيفه ايضا بن فريده، وابن عمر رضي الله عنه. الحديث متفق عليه، واخرجه ايضا الترمذي وابو داود وابن ماجه والامام احمد في مسنده. وهذا الحديث من الاحاديث التي كما قلت بلغت رتبه التواتر، وهو من الاحاديث المقبوله عند الامه جميعها، معنى سندا متنا ومعنى، واختلفت ألفاظه بحيث يبين بعضها بعض، والعمدة على الحافظ، بمعنى أنه كلما جاءت زيادة في الرواية لأن الآخر كان أحفظ من الآخر من الأول، كانت هذه الزيادات إفادة في بيان المسألة. في بعض الروايات سقط فيها أنهم أتوا عيسى وموسى، وبعض الروايات سقط منها أنهم أتوا آدم ونوح، أنهم أتوا نوحا وإبراهيم وغير ذلك. لكن الرواية التي جاءت تقريبا بمعظم مرتبات الأحداث، اللهم إلا بعض الدقائق من تفصيلات انتقال النبي صلى الله عليه وسلم فتكرر شفاعته، هي رواية أبو هريرة رضي الله عنه. أنتم تعرفين أن أبو هريرة كان أكثر الناس حفظا النبي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ترون أن الحديث بديع وعظيم ويدل على القضية دلالة بينة مع ما فيه من كثير المسائل التي سأتحدث عنها بإذن الله تعالى. لكن أهم ما في الأمر أن تعرف أن الحديث فيه انتقالا توضحها بعض النصوص الأخرى، فالنصوص بمجموعها تبين هذه الانتقالة، وهي أن الحديث في معناه المجمل أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف وهو موقف ما قبل الحساب، فتدمي الشمس من الرؤوس، فيشتد عرق الناس، فيغرق الناس في أعراقهم ويبلغ عرقهم بحسب مراتبهم في الإيمان، إلا أن العرق وحرارة الشمس تجعل الناس في كرب عظيم، وهو كرب الموقف، كرب الموقف الذي هو بعد حشر الناس وقبل الحساب وقبل نصب الصراط والميزان. هذا الكرب العظيم الذي يراه الناس، يطلب الناس كما في بعض الروايات أن يقضى بينهم ولو إلى النار، أن يقضى بينهم ولو إلى النار من شدة ما يجدونه في هذا الموقف الذي نسأل الله أن يهون علينا فيه. ثم لما يشتد كرهكم هذا يبحثون على من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ليقضي فيه، فيتم الانتقال من آدم إلى نوح إلى موسى إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالواضح أن النص في بداية الكلام وأن القضية الأساسية التي أورد لها النص هي أنهم ذهبوا يستشفعون إلى ربهم أو يبحثون عمن يستشفع لهم عند ربهم ليخرجهم من كرب المكر، يخرجهم من كرب المكر. ثم لما تقع الشفاعة نجد أن الرواية انتقلت من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكرب الموقف إلى شفاعته في أمته ليخرجهم من النار، وهذه انتقالة، هذه انتقالة. لماذا؟ لأن هذه الانتقالة التي يتحدث عنها الحديث بين استشفاع صلى الله عليه وسلم من لإخراج الناس من كرب الموقف ليقضى بينهم وبين أن يقال له أخرج أو أدخل أمتك كما في النصوص في روايات مختلفة، منها فيحج الله لي حجا فأخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من برة وفي شعيرة وفي خردل، ثم في رواية أدنى من ذلك من الإيمان. فسواء كانوا يخرجون من النار أو سواء كانوا يدخلون الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ذهب إليه الناس ليشفع لهم، الناس جميعا ليشفع لهم عند ربهم في إيه؟ لا، ليشفع لهم في الخروج من كرب الموت. إن الله يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم تدنو الشمس من الرؤوس فيشتد ذلك على الناس فيجدون من الكرب، فيقول بعضهم لبعض وفي بعض الروايات فيلهمون، يعني يلهم الأمر، أي أنه يلقى في نفسه من الإحساس أو من الهم بأن يفعل كذا، فيقول بعضهم لبعض تعالوا نبحث عن من يستشفع لنا عند الله عز وجل ليخرجنا مما نحن فيه. هنا الكلام متعلق بإيه؟ متعلق بكرب الموقف. ولكن في آخر الحديث أن الله عز وجل فهنا في انتقالة، الانتقالة دي في مجموع الروايات بيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أكثر من مرة، يشفع أولا في كرب الموقف ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيمر الناس على الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الروايات الأخرى وأيضا في البخاري وأيضا عند مسلم ولعلها رواية أنس قال فمكدوس في جهنم والعياذ بالله ومخدوس ناج من الكلاليب، يعني يصيب بعض حرارتها لكن ينجي، وفي وقبل ذلك قال فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالجواد ومنهم إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. فيسقط عصاة أمتي في النار، يسقط عصاة أمتي في النار، فيرجع فيستأذن ثم يسجد فيفتح الله عليه بنوع من المحامد أو بشيء من المحامد وبشيء من الثناء لم يلهمه أحدا قبله، وهذا يدل على أن لله أسماء لم نعرفها بعد، لله أسماء وصفات لم نعرفها بعد يلهم منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فيعود فيشفع فيخرج بعض أمته على حسب ما أتوا من البر أو على حسب نجاتهم من الكبائر. فمثلا الذين كانوا يصلون لكن في صلاتهم بعض التقصير، الذين كانوا يصومون وفي صيامهم بعض التقصير، الذين كانوا يزكون أو لا يزكون أصلا أو يزكون في زكاتهم بعض التقصير، أو في المقابل كانوا مثلا أهل زينة والعياذ بالله، أو كانوا يرابون أو كانوا يسرقون. المهم أن القضية التي ينبغي أن تعلمها جيدا وتعرف حدودها جيدا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد من قريب أو بعيد إلا في من شهد أن لا إله إلا الله من قلبه، شهد أن لا إله إلا الله من إيه؟ من قلبه. يعني لم يشفع أبدا ليه؟ لمشرك، إلا ما دل عليه الدليل في شفاعته في عمه لتخفيف الحساب عليه، في شفاعته لعمه لتخفيف الإيه؟ الحساب عليه. وهذه المسألة هتتضح لما نتكلم على المسائل المتعلقة بالشفاعة، لكن مدار الكلام في هذه الجلسة فيما يتعلق بالكلام على حديث الشفاعة الإيه؟ الكبرى. قال عُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، والنهسة والنهشة باللغتان صحيحتان بالسين والايه والشين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، قيل انه كان يحبه وقيل انه كان يعجل اليه لانه كان لا ياكل اللحم الا كل فترة طويلة. القاضي يقول أن محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها، وهو لحم الكتف، وبعدها عن مواضع الأذى، يعني لأنها غير لحم الفخذ، لأن لحم الفخذ قريب من مواضع الأذى. وبعضهم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بذاتها عن غيرها، إنما كان يعجل إليها، كما أخرج الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، وغبا أي كل فترة من الزمن، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضلا، فكان يعجل إليها لأنها إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة تقول يعني هو مش كان بيحب الكتف فقط لا يحب غيرها، لا، لكن كان دائما يعجل إلى الكتف لأنه كان لا يأكل اللحم إلا غبا، إلا كل فترة طويلة من الزمن أو كل فترة من الزمن. فكان عندما ينضج اللحم فأقرب الأشياء نضجا أو أسرعها نضجا الإيه؟ الكتف، فكان يكون لذلك. لكن الحقيقة أن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم عن كثير من الصحابة رضي الله عليهم أنه كان يعجبه وكان يحب الذراع من الشات. كان يحب لحم الزراعة من أي الزراعة من الشاة. فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة. وهذا من باب إعلام شرفه الذي شرفه الله به، وليس من باب الكبر ولا من باب البطر. فحشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في مثل ذلك، أن يقع في مثل ذلك، بل هو يعلم الناس مقامه الذي أنزله الله إياه. وهذا من باب أننا ينبغي أن نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي علمنا الله إياه، سواء في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا كشبيه قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا كشبيه قوله صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم وأتقكم بالله لأنا. فهذا من باب بيان مكانته ومنزلته صلى الله عليه وسلم. فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، سيد الناس جميعا بما فيهم الأنبياء. ومنطوق الحديث بين هذا أنا سيد الناس يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وإن كنا لا نفضل بين الأنبياء. واضح؟ لكن في حقيقة الأمر هو إيه؟ أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين كيف هذا التسييد وكيف هذا المقام العظيم جه منين، يعني إيه الحكاية بالضبط. فشرع يبين للناس ما فيه بيان مكانته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الدنيا. ففي الدنيا خلاص عرفناه سيد ولد آدم ولا فخر. فشرع يبين لهم صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال وهل تدرون بما ذاك؟ بالرغم ان هم لما يقولون كده هي ايه؟ هيصدقوا، لان ده مطالب ايمانيا انك تصدقوا صلى الله عليه وسلم. فشرع يبين فقال يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين. وهذا يدل على أن هذا الموقف وأن الذين سيطلبون الشفاعة ليسوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الناس الأولين والآخرين، الأولين والآخرين في صعيد واحد، في صعيد واحد، يعني على موقف واحد وعلى أرض واحدة وفي مشهد واحد وفي مكان واحد. ده مين؟ الأولين والآخرين، أي أتباع جميع الأنبياء والرسل. فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني تجد أن لو أن واحدا دعا فقال يا فلان أو يا علان، لأنهم ليس هناك ما يسترهم أو يخفيهم، أو ليست الأرض ذات تضاريس أو عال مرتفع ودان منخفض، فلأنهم على صعيد واحد كالخبزة، كما في الحديث أن الله يجعل الأرض كالخبزة ويجعل الناس عليها، فيبقوا الناس عاملين زي ما يكونوا على سطح واحد رخام كده، كل الناس بالرغم من كثرتهم إلا أنهم ينفذهم البصر. يعني ينفذهم البصر، يعني يحصل البصر أولهم وآخره. لماذا؟ لأنهم في مستوى واحد، وليس هناك عال مرتفع ولا دان منخفض، فإيه فيستر الناس بعضهم بعض، أو دي حتة عالية فوراها ناس تانية مش متشافة ولا حاجة. فأول بعض الناس ينفذهم البصر، أي أن الله عز وجل ينفذهم ببصره. وهذا تأويل مردود، لأن الله سبحانه وتعالى ينفذ الخلق جميعا ببصره سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كان في صعيد واحد أو في غير صعيد واحد. سواء كان في صعيد واحد أو في غير صعيد واحد. فهذا إيه؟ تأويل فاسد. يمنعه كمال صفة الله عز وجل في جميع المواضع، مش في ده بس. ثم وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب، تدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. نعوذ بالله من الخذلان. ناسنا جميع الناس، المؤمن والكافر والبار والفاسق، بالك يعني الموقف نفسه ده لوحده نوع من العذاب ونوع من الكرب ونوع من الهم سيجده جميع الخلق. جميع الخلق ليه؟ لأن هذا فيه تقديم بشرة الخير للمؤمنين، بأنه أي أمر من فضل الله عليهم ولو كان أقل القليل من النعمة سيدركون فضل الله عز وجل خروجا من هذا الكرب. وبشرى سوء للكافرين الذين يرون أن أول الأمر هذا، فكيف بالعذاب؟ ده كان ده الإيه؟ ده الموقف الذي يتبعه الحساب، فكيف بالعذاب الذي بعد الحساب؟ دي منه ده خاص. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض، وفي بعض الروايات فيلهمون، وفي بعضها فيهمون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون؟ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ يبقى هنا واضح أن الشفاعة هنا وبحثهم عن من يشفع لإيه؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ اللي هو إيه فيه؟ هم هنا فيه؟ طب العائد عليه؟ اللي هو الغم والكرب في الموقف. الكل الظل، أيوة الكل يذوق أولا ثم يصطفي الله عز وجل فيظلهم سبحانه وتعالى يظلهم، لكن الكل في أول الأمر يخرج فيرى من الموقف ما يرى، إلا أن الله عز وجل زي ما قلنا ده لأنه المؤمن عندما يأتيه بعض النعمة من الله فلما يرى ولو لحظات من هذا الكرب يعرف مقدار النعمة التي أنعمها الله عليه، لأنه لو ظل عليه من أول الأمر ما استشعر قيمة هذا الإيه؟ الفضل والنعمة بالنسبة لغيره ممن حرم منها. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. انظر لما أرادوا أن يطلبوا من آدم، آدم بالنسبة لجميع الأمم والمبعوثين وجميع المخلوقين معروف، لأن ذكره أتى في جميع الرسائل وجميع الأنبياء وجميع الرسل ذكروا أمر آدم، فهو معروف لهم جميعا. لكن حنرى أنهم إن عرف بعضهم ببعض أنهم يقول لو غيرت فلان فأنه كذا وكذا وكذا، لكن لو غيرت آدم ما يقولوش أنه آدم لا أبو البشر ولا، لكن في بقية الكلام حنشوف لما يقتلهم مثلا أنتوا موسى أن يعرفوهم يعني اللي هم عارفين عيسى أو اللي هم أرشدوهم لعيسى فيبقى إيه يقول لهم اعملوا كذا وكذا. فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. شوف يعني مجرد انهم ايه يقولوا ائتوا آدم بس وغير ما يعرفوهم ويقولوا انه ايه آدم أبو البشر، وبالرغم لما يقولوا ائتوا موسى يقول ايه لأنه كريم الله وكذا وكذا يعرفوا به. فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر. قبل أن يسألوه يمدحوه بالمحامد أو بالمدحة التي يستحقها، ويقدمون بين يدي طلبهم كلاما جميلا من الثناء، وهذا من الأدب، هذا من الأدب، بل هو من الأمور التي ينبغي أن تعرف وتفهم أنه إذا ما أراد أن يطلب من الكبير شيء، والكبير هنا يعني الكبير في الإسلام يعني الكبير حقا مش الكبير ظلما أو الكبير مطرا، أنه ينبغي أن إيه؟ أن يقدم بين يدي طلبه بين يدي طلبه ما يكون فيه من الثناء والمدحة الطيبة الصحيحة التي هي فيه، خدالك يعني انت رجل فاضل، انت رجل كذا، انت رجل كذا، انت مش بقى ايه نفاقا ورياء، لا يكون حقيقي. فشوف هم هنا قبل ما يقولوا له يا ادم مش معلمة، قالوا له ايه؟ قالوا له يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وامر الملائكة فسجدوا لك. واضح ان ده كلام فيه مضحك وفيه ثناء، لكن اصلا ايه هو حق وصدق. اشفع لنا الى ربك، الا ترى الى ما نحن فيه؟ طبعا واضح، الا ترى يعني ده معلم ان هو ايه شايف هم في ايه، يعني ما هوش بمعزل عنهم، والا كان يسالهم انتوا في ايه، ايه الحكايه، لكن واضح جدا ان هم هو عارف هم في ايه. هم بيقولوا الا ترى ما نحن فيه، شايف اللي احنا فيه حاجه ملموسه. الا ترى ما نحن فيه، الا ترى الى ما قد بلغنا، حتى وان قلنا ان الانبياء سيظلهم الله عز وجل بظله، لكن حيبقى ايه راوا هذا ويعلمون او يشاهدون، مفهوم؟ الا ترى ما قد بلغنا، فيقول ادم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يعني يعلمهم ان الله عز وجل غضب غضبا شديدا من باب انه قد جمع الناس ليحاسبهم، وان فيهم من عبد غيره ومن اشرك معه ومن سبه ومن استهزأ به ومن فيهم، طبعا كل ده موجودون. فلما يجمع الله عز وجل اولئك الذين امهلهم في الدنيا لساعه الحساب، يبقى اذا واضح ان بقى ايه جمعهم ليحقق فيهم ما وعدهم في الدنيا. فالله عز وجل يغضب وقت جمع الناس غضبا شديدا جدا، وهذا الغضب على الذين استنكفوا في الدنيا عن طاعته، والذين تجبروا في الارض، والذين ظنوا انهم معجزين له، لان ده بقى سلطانه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهم جايين في موقف معين، فغضبه الذي لم يعمله فيهم بكامله في الدنيا موقعه فين؟ في الاخره. إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب بعده مثله بعده مثله. وإنه ده هو بقى بيذكر اعتذاره، وزي ما هنفهم في فوائد الحديث أن الذي إذا طلب منه، أن الكبير إذا طلب منه طلب ينبغي أن يعتذر بعذر مقبول ليشعر السائل أنه مهتم بطلبه، وأنه يريد أن يفرغ وسعه لتحقيق ما يريد، وحتى لا يظن السائل له أنه متكبر عليه أو لا يجيبه في طلبه مع قدرته عليه. واضح؟ عشان ما تبقاش إيه يعني، شوف الأواصر والعلاقات وشوف الربط قد إيه. فشوف بالرغم من الموقف أشد من ده كله وأعظم من ده كله، إلا أنه يقول من باب الاعتذار، من باب الاعتذار على ما جعله، على ما طلب منه وعلى ما وضعه فيه، فيقول إنه نهاني وإنه نهاني سبحانه وتعالى، ضمير عائد على رب العزة تبارك وتعالى، عن الشجرة فعصيته. وبالرغم يقول فعصيته، انظر دي مسألة مهمة أن تعرفها، وهي هل المعصية جائزة في حق الأنبياء؟ ويقول هنا إيه فعصيته، واحنا عارفين ربنا بيقول فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه فتاب عليه وإيه وهدى. إذن ربنا سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه فتاب عليه. ومع يعني إذن آدم عندما يجمع مجموع وهو إيه مغفور له وتاب الله عليه، ومع ذلك لا يزال يذكر معصيته إشفاقا من إجلال الله عز وجل. شوف احنا كنا بنقول ايه زمان في حق الملائكة، ان الملائكة من غير ذنب ومن غير جرم لما تسمع كلام الله عز وجل تأخذها رجفة وتأخذها غشي شديد، تقع ساجدة به مش كده من شدة تعظيمها وإجلالها لرب العالمين. فآدم كذلك عليه السلام بالرغم من أنه تاب الله عليه وغفر له، إلا أنه لازال مشفق إجلالا لله وتعظيما لقدر الله أنه إيه أنه عصى، أنه لازال متذكر ومنكسر لربه وده من عظيم الإخبات لرب العالمين، مش ان خلاص المعصية تتنسي كده وايه انا عملت ايه، لا، حتى وان تاب العبد منها، لكن دائما يعني حتى كل واحد مننا قاله معصية يبقى يعلم تماما انه لو تاب منها توبة نصوحة. اذا كان ادم رضي الله صلى عليه السلام لم يعني اتاه من الله بيان انه تاب عليه، لا هذا البيان لم يأتي احد منا، هذا البيان لم يأتي احد منا ابدا. فان كان هو لزاد مشفقا حتى يوم البعث يوم الحج ويوم الموقف فأولى أن نكون دائما مشفقون من ذنوبنا، لأننا إذا ما كنا يعني نذنب الذنب وبعدنا نقول اسم استغفر الله وربنا يغفر لنا ويرحمنا وخلاص على كده، لا، لابد أنك دائما تبقى خائف وجل، هل يا ترى قد غفر الله لي، قد تاب الله علي، لابد من الشفقة دائما. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، من صفات المؤمنين ومن صفات أهل الجنة إن العبد دائما يبقى ألم المعصية يحز في نفسه ولو كانت من عشرات السنين، يتذكرها يندم ساعة ما تذكرها، مع أنه تاب منها ولا زال يتوب واستغفر وعزف عنها ولم يرجع إليها، زنى مرة، سرق مرة، فعل مرة، المهم أنه كلما تذكرها ماله يبقى يقول كده اللهم اغفر، اللهم اغفر لي ولم تقبل مني، اللهم تقبل توبتي، وهكذا. فشوف هنا في الواقف ده يقول ايه، نهاني عن الشجرة فعصيته. هذه المسألة ذكر فيها العلماء كلام كثير ملخصه حتى لا يتسع المقام، ان الكفر والشرك ممنوع على الاطلاق في حق الانبياء بعد البعث، وممنوع في حقهم قبل البعث على اي على الصحيح. واضح الكفر والايه والشرك ممنوع في حقهم ابدا باطلاق بعد البعث، وممنوع في حقهم قبل الايه، لان بعض طوائف اهل البدع قالوا انه يجوز على الانبياء الكفر والشرك قبل الايه البعث لانهم لم يكلفوا، وهذا محال. على الصحيح انهم ايضا ممنوع في حقهم. واما الكبائر فقالوا انها ممنوعه في حقهم بعد البعث ايضا، بعد البعث، وانها ان تصور بل وقوعها فإما أن تكون ليست كبيرة في شريعته، شريعة النبي، أو يكون قد أتاها بتأويل لا تكون معه كبيرة، يعني التأويل اللي أتى به زي موقف زي فعلة زي فعلة موسى وزي فعلة آدم أيضا لما نهاه عن الشجرة. واضح؟ يبقى بيكون إما أنه في شريعته ليس كبيرة وفي شريعة نبي آخر كبيرة، وإما إن كانت كبيرة أيضا في شريعته فيكون أتاها بنوع من التأويل يمنعها أي أن تكون مع هذا التأويل كبيرة، مفهوم؟ يمنعها أن تكون مع هذا التأويل إيه؟ كبيرة. وأما الصغائر فقالوا هي في حق الأنبياء، منهم من قال جائزة ولا بإطلاق، ومنهم من قال ليست جائزة إلا عن جهل بها، يعني لم يبلغه بعض من الشرع بعد بعثته، لم ينزل عليه من الشرع ما يبين أمرها. ومنهم من قال أنها إذا وقعت تكون على سبيل الزلة أو تكون سهوا، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الصغائر نعم قبل البعث. لا، ما هو دي واردة قبل البعث، نتكلم فيما بعد البعث، قبل البعث واردة، لكن بعد البعث قالوا انها ايه برضو واردة، بس ازاي؟ وخاصة في حق من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذا تصور ان تقع منه ما يعتبر مخالفة فلا يكون الا على سبيل الايه السهم، الا على سبيل السهم، مفهوم؟ وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم مبرأ. قالوا ومما يدل على براءته أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتأولوها على أربع تأويلات، أصحها أن الله غفر له ما كان من الذنب قبل البعثة وما يكون من الذنب حتى ولو وقع، يعني لو تصور أنه يقع منه ذنب إلى أن يموت من بعد نزول الآية أو من بعد هذا، فإن الله عز وجل قد غفره له، فلا يكون ذنب، يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى دي مسألة إيه؟ جملة أو يعني كملخص لمسألة المعاصي في حق الأنبياء. يبقى الكفر والشرك ممنوع بإطلاق، والكبائر ممنوعة بإطلاق قبل البعثة، بعد البعثة، وقبل البعثة قلنا يكون الأمر إيه كذا أو كذا، مفهوم؟ يعني إما بتأويل وإما تكون تكونش كبيرة في شريعته، والصغائر قلنا كذا وكذا، مفهوم؟ مفهوم ولا إيه؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. ثم ده كلام آدم، وقلنا بقى اللي فيه نفسي يجد أنه ليس في بعض الرواية فلست هناكم، وفي بعض الألفاظ لست لها، وفي بعض الألفاظ لست أنا، نفسي ولست هناكم، يعني لست بالإيه؟ بالذي هو أهل لهذا المقام من التواضع والشفقة التي استحضرها بذنبه تعظيما لله رب العالمين. ومنهم من قال، خد بالك بقى في التأويلات كلها لأنها مهمة، مجموعة التأويلات ده مهم، يعني لازم تبقى بعد مجموعة التأويلات ده عشان دايما تضع في يعني على أحسن وجه. ومنهم من قال كأن الأنبياء علموا أن الله ادخر هذا المقام الرفيع والشرف العظيم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعتذروا عنه ليصل إلى من هو له. مش فاهمينها يعني، بعضهم قال إن الأنبياء كانوا عارفين كده، فلما جت الأقوام قال لهم لا احنا مش هنروح لفلان وفلان، هم فاهمين هيعتذر عن فلان، كلهم هيعتذر، فكل الأنبياء عارفين إن المقام ده لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ انتوا عارفين ان هو صلى بالانبياء جميعا في بيت المقدس، وعارفين ان هو عرج به صلى الله عليه وسلم، وضرب بينه وبعض بين الانبياء احاديث وكلام، وعارفوا تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربي، وان له من الشرف العظيم، عارفين الكلام ده كله في الحديث الصحيح. فبعد سمعته وخدت كلمتين كده وخلاص، لا، المفروض ان ده الحديث عمدة المسألة. انتوا عارفين احاديث الشفاعة احاديث كثيرة جدا، لكل نبي دعوة مستجابة، وادخرت دعوتي لأمتي وجبت شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، واخد بالك؟ وكان أحاديث كثيرة جدا، لكن هذا الحديث هو القضية فيه، إنه أولا إثبات الشفاعة، ثانيا بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، ثالثا كيف تصل إليه، رابعا بيان هول الموقف، خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع فيه هذا هو القرب من كرب الموقف، ثم شفاعته في أمته، ودي القضية. وعايزين نعرف حدود الشفاعة في الأمة، وإن القضية مبنية إزاي، هل ده هو ده قائم على إن أنا في الدنيا أقول يا حبيبي يا مصطفى صلى الله عليه وسلم، أو حبيبي يا محمد، أو اشفع فيا يا محمد، وتبقى القضية ماشية بكده؟ لا، ده الحديث بيبين أن الكرب هيلم الناس، والناس هتنسى تماما كل ما تعرفه في الدنيا. زي ما تعرف من الحديث برضو من الفوائد، إنه كثير من الناس هيبقوا يعلموا هذا الحديث زي ما احنا بندرسه دلوقتي، ومع ذلك يؤتون يوم القيامة وقد نفسوا، وقد تماما بحيث كأنهم لم يعرفوه، لأنه لو كانت الناس هتبقى يوم المشهد حفظاه كانوا قالوا ايه يا اخوانا ده الموقف هينتهي لمحمد صلى الله عليه وسلم، يلا نروح نشفع ايه، لكن ده هيحصل مش احنا بنقرا اهو، يبقى معنى ذلك ان حياتي يوم القيامه هيبقى حافظ حافظ، وهيقول لك لا ده هو هيتصرف كما لو كان لا يعرف، مفهوم؟ فشوف، فده يدل على ان الامر اعظم مما تتخيل. فهل ده يدخل فيه انك انت تقول يا سيدي فلان او يا سيدي علان؟ ده انت ما تقدرش تقول، يعني عشان تستشفع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مش انت اللي هتستشفع، ده انت هيبقى في موقف وهيبقى في امر اكبر من كل امر، هذا الامر هيبقى بالنسبه لك هيجعلك في غايه من الكرب والهم، تطلب الخروج من هذا الكرب والايه والهم. اذهبوا الى نوح فياتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، ثم برضو بيقدموا بين يدي طلبهم أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، نعوذ بالله من غضبه وانتقامه، ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي. يقصد أنه كان له دعوة مش دي. وفي بعض الروايات ذكر ذنبا له أنه قال له فلتكولن من الجاهلين، لما قال ان ابني من اهلي قال بالك لا معذره فلا تسال ما ليس لك به علم واني اعذك ان تكون من الجاهلين. فهو لما قال لا تسال ما ليس في بعض الروايات جاء فيها انه نهاني ان اسال ما ليس لي به علم، انه نهاني. فتاولها بعض الناس قال وكان نوح خشيا ان يقف في موضع الشفاعه، فيكون ذلك من باب أنه يسأل ما ليس به له علم أو ما ليس له به علم. تتأولوا على كده، يعني في بعض الروايات هو هنا بعض الروايات قال إن كان ليه دعوة ودعوته، وده لأنه لكل نبي دعوة مستجابة، فكأنه اعتذر إلى الناس لما أرادوا أن يستشفعوا بنوح عليه السلام، فقال أنا دعوتي اللي أنا كانت ليه أنا خلاص تنفذتها، اللي هي إيه كل النبي دعوة مستجابة، فانا دعوتي اللي كانت مستجابه اللي انا ممكن اشفع بيها انا دعوتها على قومي، مفهوم؟ والروايه الاخرى ان هو ايه؟ انه نهاني ان اسال ما ليس لي به، مفهوم؟ نفسي نفسي، انظروا الى كل نبي يقول نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يقول امتي امتي. خد بالك من الحته دي، ركز عليها لان هتلاقي دي مقوله كل نبي صلى الله عليه وسلم. اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. شوف نفس العبارة بيقولوها لكل نبي ليستشفقوه وليطلبوا شفاعته من باب مشاركتهم للتخفيف، مش على نفسه، على ما هم فيه هم، لأنه استشعر أو رأى أو يرى أو استشعره. ما دي حنقولها لسه، ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذبات. هي كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وما كانت إلا شفاعة عن إلا جدال عن الدين، يعني كان بيجادل عن دينه وكان بيثبت الحق ويدافع عن الحق. أول هذه الكذبات أنه قال إني سقيم، أنه قال إني سقيم لما طلب منه قومه أنه هو إيه من باب أنه لا يريد أن يشاركهم فيما يدينون به. ثم كانت معاريض، كانت إيه؟ فقد يكون به أي ألم ولو كان ألم همه وحزنه من وقوع قومه في الشرك، مش كده؟ زي ما الواحد مننا يشوف الظلم المتفشي والباطل المنتشر فيقول واحد والله تعبان وزهقان وحزنان ومرضان من اللي بيشوفه. المرض هنا مش مرض عضوي بمعنى حاجه في القلب او حاجه في العين او حاجه في البطن، لكن نوع من الايه، من الهم والحزن والالم في النفس، مش ده صوره من المرض. واما الثانيه فكانت انه قال لقد فعله كبيرهم هذا. وكان أيضا فيها قالوا أنه أشار بإيه؟ بأصبعه الذي أمسك بالمعول وكان يعتمد عليه في ضرب الإيه؟ في ضرب الأصنام وتكسيرها. مفهوم؟ والثالثة أنه لما أخذت زوجته لما نزل مصر قال لها قولي أنني أخوك، وهو بالفعل أخوها في ملة واحدة، واضح؟ حتى لا يعرف أنها زوجته فيزله بالتعدي عليها حتى نجاها الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فذكر كذباته وسماها كذب، هو سماها كذبات بالرغم من أنها ليست في ميزان الشرع ولا في ميزان الدين تعتبر إيه؟ كذبات. لكن شوف مدى الشفقة وشوف مدى استعظام هذه الأمور. قال بعض أهل العلم وفيه أن أهل الفضل يستعظمون الصغائر ولو كانت لا تعد مخالفة من باب استحضار ما ينبغي أن يكون من رفعة المقام في العبودية بينه وبين الله رب العالمين. وشوف بقى الفرق بين كده وبين واحد مننا لما بيقع في موبقات ومهلكات وكبائر منا كرجال أو نساء، وعندما تحدث المسألة يقول لك ربنا يغفر لنا وإيه يعني وإيه اللي حصل مني، يعني يجد كأنها ذباب يذب عن وجهه. فشو بقى بارك وعد إيه كذباته. وفي بعض الألفاظ إن لي ثلاث كذبات، يعني اعتبر إن هو إيه هو اللي سماها، اللي هو سماها إيه كذبات، هو اللي سماها كذبات. نفسي نفسي يطلب النجاة بنفسه، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات بقى عشان مرضي الفايدة كنت متافل في الكلام له، كلما أرسله لواحد قدم له بعض صفاته من باب بعدما يذكر عذره يذكر فضل الآخر. في بعض الألفاظ قالوا له يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء وخليل الله، فقال إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء. تأولوها على وجهين، قالوا من وراء وراء كلمة تقال للتواضع، يعني أنا إيه يا زي ما أقول لك أنت راجل مثلا إيه أنت راجل يعني قريب جدا لفلان وهو بيحبك قوي، فتقول ايه لا مش قوي كده ده يعني بيحبني كده يعني شويه شويه يعني، فيبقى بايه تقول ذلك للتواضع. وقالوا انه علم ان محمد صلى الله عليه وسلم له من المقام الارفع وانه خليل الله، فكان هو خليل من وراء موسى وكان موسى من وراء عيسى، مش كده؟ وكان عيسى من وراء محمد، فإذا هو كان خليلا من وراء وراء، يعني من وراء وراء، يعني قال بقى فهمناها يعني من وراء وراء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من تواضعه في هذا المقام، يبقى جمع بين التواضع وذكر تقصيره ثم قدم بصفات حميدة لمن بعده، اذهبوا إلى موسى إنه كليم الله قد كلمه الله وليس بينه أحد. قالوا يقصد أو يعني تعولوها على أن كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل موسى أفضل لأن الله كلمه بغير رسول، وأن إبراهيم كان لا يكلمه الله إلا بجبريل. شوف اللي خد بالك من المحام، بالرغم ان كل واحد له فضل العظيم المذكور في القرآن، وانتم تعلمون فضل ابراهيم، نسأل الله يلحقنا بهم على خير، نسأل الله يلحقنا بهم على خير، ومع ذلك شوف فيقدم فيقول اذهبوا الى موسى ده موسى كذا وكذا وكذا، من باب ان هو يعتذر عن هذا المقام ويحس انه مش قدها ويقدم على موسى له. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه. وانتم وبتكليمه هذه فيها ثلاث مسائل. المساله الاولى اثبات ان الله قد كلم موسى كلاما حقيقيا وليس ايه مجازيا، يعني هيئ له اوحى له هم له، لا كلمه كلمه. الثانيه تكلم الله عز وجل واثبات صفه التكلم، مفهوم. الثالثه ان لله كلاما وقد خاطب به من خاطب من الانس والجن من الانس والملائكه، من الانبياء يعني من الانس ومن الملائكه كجبريل، مفهوم. وهذا بخلاف طبعا من ينكرون هذا ويجعلون التكلم ده ما هو الصفه، وينكرون الكلام ويقولوا ده امر ازل، وقال لك اخر كلام احنا قلناه. اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، واني قتلت نفسا لم امر بقتلها. لم امر بقتلها هتبقى ايه؟ مخالفه. نفسي نفسي. اذهبوا الى عيسى، ايضا في بعض الروايات اذهبوا الى عيسى فانه كلمه الله وروحه التي القاها الى مريم، يعني يقدم بما ايه بذكر محامده. اذهبوا الى عيسى صلى الله عليه وسلم فياتون عيسى فيقولون، بين كل طلب يقدمون بالايه بالثناء والمحامد، يا عيسى انت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا ولم يذكر له ذنبا. في الرواية دي في بعض الروايات قال وإني عبدت من دونه، وإني برغم ده مش ذنبه وليس له يد فيه، لكن عشان يعتذر ويذكر شيء يقلل من شأنه أمامهم وكأنه ليس أهلا لهذا المقام الرفيع. وإني عبدت من دونه، وفي بعض الروايات واني اتخذت انا وامي الهين من دونه، وكل الروايات بعض الروايات كل دي الفاظ.